الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المبتدأ والخبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. الضمير الذي قال ابن مالك في البيت الكتابي لأنه مشتق، لأنه كان الخبر المفرد مشتق وهو ذو ضمير المشتق. هذا الضمير الذي قال ابن مالك أبرز مختلفة في النحو اليوم مراتب. البطل هنا يقول إيه؟ واجب إبرازه مطلق سواء من البطل أبنى منه. بل الكوفيون قالوا لا، لا يجب إبرازه إلا إذا جبوا من الله. أما إذا أمر الله فلا حق، فلا يجب إبرازه. وهذا الكلام هو الصحيح، لأنه هو الذي يساعده سمع عن العرب. هذا وأبرزنه لما قالت أبرزنه الضمير الذي قالت وهي مشتقة فهو ضمير، وإن كان الخبر المفرد مشتق يعني فهو ذو ضمير مشتق يختار فيها الضمير. يقول ما لك أن تقبل جوبا عند البصرية مطلقا مطلقا سواء من الملك أبرز منه حيث تلا متى تبرزه حيث تلا حيث تلا الخبر البصر هذا ما المبتدا الذي ليس معناه هذا الخبر هذا المبتدا محصلا لهم بل محصلا للأول مثل زيد عمرو ضاربه زيد عمرو ضاربه بان الخبر ضاربه وقع بعد المبتدا وهو عمرو الذي ليس معنى البصاجة محصلا بل المبتدا الضارب يعني زيد فلذلك لازم إبرازه. وهذا متفق عليه البصريون والكوفيون. وأما إذا من اللغز إذا أضيف ضرب ضاربية بواحد فلا حاجة إلى إبرازه، يجوز إبرازه مثل زيد هند ضاربوها لا أحتاج أن أقول هو إن معروف أن زيد هو الضارب. لو كانت هي الضاربة ثقيلة ضاربة، لكن لما قيل إيش زيد ناس هندون ضاربها عرفنا أن الضاربية لزيد والمضروبية لهند. واضح لا حاجة إلى إبراز. هناك يجوز أن تقول هو لا يجوز أن تقول زيد هند ضاربه. يا شيخ بالنسبة لزيد زيد عمرو ضاربه هذا فيه لبس قبل ولذلك طيب لما برز الضمير لماذا صرف للمبتدا الأول؟ لأن هذا حق المبتدا ضميره وهو هو هذا راجع إلى عمرو ولذلك واجب إبرازه. لو قلت زين عمرو ضاربه ما يعني لقربه من يا شيخ؟ لقربه يعني مثلا من؟ نعم ضمير هذا راجع إلى عمرو اللي في ضاربه. نعم في ضاربه والمستتر في ضاربه في الوفاة جدا. واضح؟ هكذا واضح؟ أنا أشوف التفكير. إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نعم وجوبا نحو زيد قائم أي هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سبويه فيه وجهين

ما خي ما نبدأ الرابع وين الرابع؟ الرابع هذا جعل المنتدى الأول المنتدى القومي هم محذوف يا ناشي محذوف محذوف؟ نعم وش اللي محذوف؟ نعم ما هو محذوف؟ ما هو محذوف؟ ما البيت شنو يا شيخ؟ ما بدا البيت شنو؟ خامين فور المسجدين بانوها وقد علمت يكون هي ذلك عدنا للمقام بانوها الواو يا شيخ انا ما هو ابدا ليش هم طيب قلنا لك لا ايش؟ هم هم وين هم؟ مستتر يا شيخ هو الدين مستتر في ايه؟ بانوها ليش تقول هناك محذوفة؟ لا لا هذا مذهب البصريين محذوف المذهب المصريين لا لا ما في لا لا مستتر يا شيخ مستفر مستفر اي نعم مستفر هم وين الشاهد في خلي هذا الحمد لله الشاهد في البيت الشيخ انا ما جاءت بضم ابرز الضمير لان اؤمن النفس لا وكيف اؤمن لان الحاء هذه جيت الخلع خلينا نسرق لان الهاء يعود على ذرة يا شيخ ذرة الميت الهاء يعود على ذرة الميت وهي مؤنثه بينما قوم وين وين اللبس الذي امن في هذا؟ ها؟ وين اللبس الذي امن في لان الضمير هنا يعود على ذرة ولا يمكن يعود على قوم الهاء هذا ما هو مؤنث ذرة نعم. والها يعني خلاص إذا أغو من اللبس معروفا القوم غير المجد أكرمة المجد هم يبنون فلا نعم فلا يحتاج إلى ظهور الدمعهم لأنه معروف أن القوم هم الذين إيه؟ يعني يبنون إيه؟ غير المجد نعم هذا ما في وجه ان تعرف ذرة المجد خبر ما في ايش معنى قومي ذرة المجد قومي ذرة المجد هم يعني ذروة في المجد لا ايوه كلام فاضي ما في بانوها هو اللي يوضح بانوها هذا الكلام يكمل الخبر هذا احسن من الخبر هو صاع كذا والله ما شفت هاي انت من الثاني لأن قومي هم ذرة المجد يقول هذا حول هم يكونوا من ذرة المجد إذا كان هكذا هم يبنونها إيش بخبتك إذا جعل القوم ما يكونوا من ذرة المجد لا نفس المجد إنما إيه إنما يبنون ذرة المجد يبنون ذرة المجد نعم نعم فلا لا يغلو تفاعله ولا تفاعله على خبر بانوها الخبر طيب وقع بعد المنتدى الذي ليس معناه يعني يستبين الانسان من يعني من المعنى وهذا الذي استشهد به ابن عقيل واستشهد به النوحة ليس على رأيه اذا كان على رأيه ما في ما فيها شعر تقدير بانوها هم حذف الضمير لأمن اللبس وأخبروا قد علم صح لا يحتاج وقد علم وقد علمت هذا ايش اعرب وقد علمت ايش اعرب الواو واو الحالة واو الحالة طيب قد علم قد في لنا التحقيق تحقيق نعم وقد علمت بكل ذلك عدنان فاعل نعم ما حكم ثالث الفعل هنا؟ عالمة تكون ذلك عدنا لأن جواز الإنشاء ولما؟ لأن فصل بين عدنا لأن فصل بين الفعل وفعل بفاصل وين الفاصل؟ بكونه يجوز لو كان البيت هذا ايش؟ وقد علم بذلك عدنا المقحطان نعم يجوز لأن هذا يريد يعني قبيلة عدنا قبيلة نعم نعم طيب لو لم يفصل يا شيخ لأن التانيث معنوي لو لم يفصل ولو لم يفصل ايش تفهم معنى ليش هذا معنى ما هو داخل يا شيخ ولو لم يفصل التالت جاهز ولما وقد علم ما هو ما هو واجب التنين؟ ليس واجب التنين. ليس واجب التنين. لأن عدنان ليس ذات حريف. ذات حريفا. قبيلة. قبيلة عدنان. قبيلة. طيب قبيلة. قبيلة. قبيلة لا يصفى ليس مولى حقيقي يعني ما يجوز قد علي معدلان وإنما تلزم فعل مضمر وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر هل الضمير يعود إلى أخر مثل زيد عمر ضاربه ضاربه هل الضمير يعود إلى أخر مثل الضمير ضمير بانو هو ها راجع الى دور المنزل لا انا اسال عن اللي قبل زيد عمر ضاربه ايوه الضمير هنا يعود الى عمرو يا شيخ العامل يسال سؤال يقول له قومي ما نوع الاضافه يقول من هو العامل العامل انا اسال تقول ما نوع الاضافه قولي هذا سؤالك أنت لا هو والله سأله هو يسألك سألني أنا طيب قلت إضافة معنوية أنا قلت إضافة معنوية ولما لأنها أفاد التعريف أفاد التعريف يعني إضافة إيش إضافة نعم نكر ليش إلى المعرفة إلى المعرفة قالوها يا شيخ إضافة لفظية لفظية مشتقة مريمة مشتقة لا لا لا تفيد التعريف من التعريف لا ما كيف ما بس مفعل العامل نعم اسم الفاعل لا عم لا معمول يا شيخ لا معمول اسم الفاعل لا معمول اسم الفاعل كل اسم الفاعل لا معمول يعني إضافته لفظية نعم لفظية نعم لا نص كل اسم الفاعل من فاعل دون عن الماضي اضافته الى الى هذا يعني معنوية معنوية اسم الفاعل بمعنى الحرب للتحجاب اه ايوه صحيح هذا الذي اضافته هو ايش لكن بنوها بالماضي مثل ايش والله والله مؤتم نوره والله بالغ والله بالغ امره والله بالغ هذا يجوز الاضافه هنا في تقديم الانشقاق الدليل على ذلك انه جاءت في قراءات طبيعيه قراءته نافعه قراءته للمدينه والله بالغ امره نعم وجاءت كمان والله متم النور نعم هذا لفظيه في تقديم الانشقاق أنا بمعنى الحال والاستقبال نعم لكن لا كانت بالمعنى معنوية إذا هناك معنوها معنوية نعم معنوية ما لا لفظية لفظية زي ما قلت نحن بهذا لأن دور المجد والقوم يبنونا نعم أمس يعني هنا بنوها للحال يا شيخ الاستقبال هنا للحال أو الاستقبال اسم الفاعل هنا بنوها بمعنى ايش؟ بمعنى الحال والاستقبال او بمعنى الماضي؟ بمعنى الحال. او الاستقبال. او الاستقبال. يبنون عند قومه لانهم يمضون نعم يبنون ايش؟ بين المسجد. امسك. واخبروا بظرف او واخبروا بظرف او واخبروا بظرف او بحرف جر. نوين معنى كائن أو استقر على هذا النوع الثالث من أنواع الخبر نحن ذكرنا لكم البارح نوعين والليلة هذا النوع الثالث النوع الثالث من أنواع الخبر نعم أن يكون الخبر جملة وأن يكون مفرد أو يكون الثالث أن يكون يعني خبر ظرفا متعلق ظرف الزال ومجر يا خبار أخبر العرب بظرف أو حرف زوج مع مجرور ناظرين حالكم من العرب ناظرين مقدمين معنى قائمين

ها؟ أو في الداء. الرابع أن يكون صلة، صلة الموت. هذا الذي ذكره المصنفون. ها؟ وإلا أنه ذكر صلة الموت، لازم أن يكون المتعلق هذا فعل. ولما؟ ولما يجب أن يكون فعل؟ إذا كان الضفر جاء الذي عندك، إيش المتعلق به؟ فعل. تفرع عندك، لأن الجملة اسمية لا إيه؟ يكون جملة. إيه؟ لأن الخبر جملة. ومن الخبر جملة، هذا الخبر؟ جاء الذي عندك. إيه؟ إيش هو المثال؟ جاء الذي عندك. صلة هنا. إيه؟ صلة. ولما ولما يجب أن يكون صلة؟ أن يكون فعل. ما هنا الاسم الموصول يحتاج صلة، لازم تكون فعل. لا لا الموصول لازم تكون فعل. لا لا لا لازم هذا كلام. نعم. لا الذي أبوه قائم دون الفعل ما يجوز هذا. أنا أبغي أقول لك التعليل حقك. لا الذي أبوه صالح ينصلك الموصول. أبوه صالح. أنا ثم نسمي. إذا كنت واجب تقول